وأبو بردة يروي عن أبيه، ففيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب. قال رحمه الله تعالى، هذا كذلك الآن باب فضل صلاة الفجر في جماعة، باب ثاني الأخير هذا كذلك. نعم، ما في نسخ ما في شيء، يعني الأحاديث كان فيها. نعم، أقول ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يعني عام وليس خاصا بصلاة الفجر، كما قلت اللهم إلا أن يكون الفجر ميزة على غيرها بكونها تكون في الظلام وفي وقت الراحة والرغبة في النوم، ولهذا يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه وهو النوم. كلام الحافظ على وجه دخول أثر أبي الدرداء تحت الترجمة، ما رأيكم؟ ويش؟ أثر أبي الدرداء اللي راح؟ إيه؟ وش يقول؟ ما أعرفه من أمتي. يقول ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. أخص جميع الصلوات؟ أخص بذلك من باقي الصلوات. بس ما في هنا غير هذا؟ هذا كلام ابن المنير. إيه، ما علق عليه، مش علق. وذكر ابن رشيد نحوه، وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. هذاك يعني فيه تعاقب الملائكة، مشهودة تشهده الملائكة، لكن كونها تتميز عن غيرها في الظلام وفي الرغبة في النوم، يعني لا شك أن هذه ميزة تتميز بها على غيرها. يقول وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم. نعم، يعني هي وغيرها. يصلون جميعا. نعم، يصلون جميعا. نعم، ومن حديث العموم يعني الصلوات الخمس. نعم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. طريق الاستنباط يعني كونها يعني يصير في لها ميزة على غيرها، الله أعلم، من ناحية كونها مشقة، فيها مشقة وفيها ظلام وفيها يعني رغبة في النوم. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، في الجملة يعني هي وغيرها. فحديث أبي هريرة شاهد للأول. نعم، الفجر على غيرها. إيه، لكن بس الحديث أبي هريرة فيه العصر أيضا معها، كما جاء في الحديث الآخر الذي فيه يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد سبق من ربنا الحديث. وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، ثبوت الفضل لها في الجملة. نعم، هي وغيرها يعني. وحديث أبي موسى شاهد لهما، للفجر خصوصا على غيرها من الصلوات، وللفجر في الجملة. على كل يعني ليس واضح يعني الاستدلال، لأن الحديثين يشمل حديث أبي موسى وحديث أبي الدرداء كل منهما يشمل الصلوات الخمسة. قال رحمه الله تعالى باب فضل التهجير إلى الظهر.

ثم قال وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. ثم ذكر هذا أيضا هذه الجملة وقد سبقا مرت, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا مر بالاستهام في الأذان, مر بباب الاستهام في الأذان, وعرفنا أن هذا فيما إذا تساووا أما إذا كان أحد له ميزة على غيره يعني فيما يتعلق بالأذان ومناسبة الفائدة في الإفادة منه فيما يتعلق بالأذان فإنه يقدم على غيره, وإنما الإقراع يكون عند التساوي. نعم. بعده ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه, وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث, ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه, يعني التهجير يعني تبكير لصلاة الظهر. وقيل إن التهجير يطلق على التبكير في يعني في في في يعني في في غير الهاجرة, ولكن الهاجرة لا شك أنها هي التي أوضح يعني فيما يتعلق بها وبإطلاقها, وإلا فإن التهجير يطلق على التبكير مطلقة. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, وهذا يدل على فضل صلاة الصبح وعلى فضل صلاة العشاء, لأن هذا الحديث أو هذه الجملة هي التي تدل على فضل صلاة الصبح وعلى فضيلتها, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا, يعني لو يعلمون المنافقون الذين يعني يراؤون ويصلون يعني يراؤون الناس. وإنما كانت وقد سبق أن مر أثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيه من أجر أتوهما ولو حبوا. وهاتان الصلاتان أثقل من غيرهما, لأنهما يكونان في وقت الوقت الذي يكون فيه الظلام, يكون فيه ظلام في المسجد وفي الطريق, وكانت المساجد ليس فيها مصابيح والطرق كذلك ظلام, فالذي فالمنافقون يعني في النهار يعني حيث يراهم الناس وحيث يراهون الناس يعني يظهرون ويبرزون للناس, وأما في الظلام فإنهم يعني يثقل عليهم ذلك. وأيضا كون العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي بحاجة للناس إلى النوم بعد الكدح والتعب في النهار فإنهم ينامون ويتأخرون عن صلاة العشاء, وكذلك بالنسبة للصبح لأنها في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم, فلهذا كانت هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين من غيرهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا, يعني يأتون يحبون على الركب لأنهم لا يستطيعون أن يمشوا على أرجلهم, يحبون على أيديهم وركبهم لو كانوا يعلمون ما فيهم من أجر. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن قتيبة بن سعيد, يعني سواء نسب أو لم ينسب لا إشكال فيه, لأنه لا يوجد في أصحاب الكتب الستة رجل يسمى قتيبة إلا هو, ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد, فسواء نسب أو لم ينسب لأنه ليس له مشارك بهذه التسمية. وهذا يسمونه يطلقون عليه الأسماء المفردة, الأسماء المفردة يعني لما تكرر التسمية بها, لأن الأسماء المفردة هي التي لا تتكرر التسمية بها, والأسماء التي تتكرر التسمية بها هذه يعني تكثر الأسماء فيها, ولهذا يقولون عليها الجادة. ولهذا في كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف إذا ذكروا اسما يعني التسمية فيه كثيرة قالوا الجادة, يعني هذا هو الجادة المطروقة, مثل أحمد ما أكثر من يسمى أحمد, فهم يذكرون أحمد فيقول الجادة, ثم يقول أجمد, في رجل قال أجمد